في العصور الغابرة كانت الخاتون العذراء الأميرة شهرزاد تحكم إحدى الإمارات، وكان جيشها الصغير مكونا من مختلف الأجناس، وكانت الأميرة سعيدة بجيشها هانئة بمملكتها الصغيرة. الستار عن الفصل الاول. المنظر في معسكر جيش الاميرة شهرزاد، حيث نرى خياما عديدة للجنود، وعلى اليمين خيمة القائد التتري قرا آدمغلي قائد جيوش الاميرة. يقف الجنود وبينهم الجندي زعبلة المصري لانشاد بعض الاناشيد الحماسية استعدادا لاستقبال أميرتهم شهرزاد. اليوم يومك يا جنود، ما تجعليش للروح أمان، يوم المدافع والبرود مالكيش غيره في الزمن. هيا اظهري عزم الاسود في وجه اعداء الوطن، عار على الجند الجمود الا اذا لفوا الكفن. على السماء خلوا الهجوم، لو كانت الأعداء نجوم، وزلزل الأرض إذا جارت على الأرض الخصوم. المورد ينده لك اسمع منه الصوت، المورد ينده لك اسمع منه الصوت، بيقول لك متألم شباب من طبعنا نفدي الوطن بروحنا. بدل جبن وكسل يا عر شبان عصرنا نمحي العدا من أرضنا ونروح بداها كلنا. اديني فزيت يا بسنجة قدر اخلاق مفيش تربيه مفيش شهامات عفات صلاحات مفيش. ايوه ما انا عارف الزنبلطات وجر الشكل والخناقات دي كلها ليه. مقصود ايه يا فندم؟ بقول ان الاوانطه دي ما تخيلش عليا. انا فاهمه سيبك دي كلها مسائل نسوان. بلاها بلا ما دي من غيرتك يا عم. ما هو بسلامتك ده يتحلق على حريه وده يخيل على مين؟ ده مش تمام والله العظيم يا فندم. اطلع يا حنش بلا شغل بكش. بقالك كام يوم وانت تحرجم تفضل تتأنسح قدامها تبرر في شنابك. كل ده والله ما يفيد. دي البت واقعه في دباديبي. رزق رزق وانا اعمل ايه اذا كان زوها كده؟ تفضل بزق صغير على باس سنجق كهنه وعتيق. تمام جرب يا فندم. ما الذي يجول في خاطري يجول بخاطري يا رزق أن أشق غلاف كرشتك وأفضي معدتك شيء غريب. القاذورات في الشتو حضراتك ومش بس فقط وأجر أفشاتك. وهل أم جرة فلفي. شوف يا أخوي اللي عامل لي بس أنجأ ده. لا سيبك ده بس اللي مجدع. ده بشام في الصبر والله يا زلال. سكوت في الطابور. ايوه واديني سكت. يا ابو الله قسما بالله العظيم يا فندم بيني وبين حريات ما فيش لا زلات. قسما بالله العظيم يا ابو الله والله العظيم يا فندم والله العظيم كذاب والله العظيم كذاب والله العظيم كذاب والله العظيم كذاب. سكوت. أبو هريشة على أنك مبشر بقدوم العادة. يا هبذا يا هبذا. سيف في الأولى ضربت يمين ضربت شمال خسوق في النصف ثم انتصار. ما فيش حاجة من دي. يا بشنجق ده ولا زنبالي. انا جاي اقول لك ان الجلالة الخاتونية شهرزاد جاية بزيطة وزنبليطة تزور جيوشها. يا جيوش هل سمعانين؟ وبتقول انكم تنصبوا لها سوان فخيم في وسط معسكر فرسانها و... وبس فتكم بعافية. سمعنا طاقة بنيم. أولاً لازم واحد بزوك دمتشي برزوك تعمل لك. لا سمعاً ولا طاعة. ايه؟ من الان عرضتك بزوك نبتشي دايلو بعد السيوان كده هو في عز الايالة ومو لازم مجاوبات. وليه بس النبطشية دلوقتي؟ علشان حراسة سيفان خاتون. ده لسه ما توضبش. يا ترى هنحضر العليق قبل ما يجي الحمار. حمار حظريتك. علشان حراسة مكان منتخب لنصب السيفان يا حيوان. نقدر البلاء قبل وقوعه. طيب وهو حد هيجي يسرق الارض؟ اما مخ تتري صحيح. ايه بدي بن مخ تتري يا بن مخ تمام يا بن. ما هو ده اللي بنقوله. لكن سيبك ده من حرقة قلبك على بسلامتها اياها اللي بتحب العترة سيدي الجدعان. وزق قسما بالله العظيم وشنب حجانب حاجي جنكيز خان لولا حروبات وشدة احتياجات لدماء وزقات لقطعت منك الرقبات. ما هو يا قرى ادم لولا الحرب لكان الضرب. امان فالله بقى غير ممكن خجم طائد ولا احترامات ولا تنازل عن محبوبات حتى ولو قطعت الرقبات. اذا من الكلمات الاستمرار في المعاندات والاسواق قطع مفاوضات. اسكر ماسكر بزوقات بزوقات باش بزوقات. عالم كله لم بشملات واحمل سلاحات وسكتر امامي الى التمرينات. بي بي بي هم بي بي بي الله الله الله الله الله. استنى على خير العزم. اما والله شيء يجنن. هو البومو لازم تقديم حسابات ولا تبنى املك علي يدي دمانات. شك تجنها بزوق قمار مش شغلك. يلا يا جيوس الى الاما. بري هاي بري ها بري هاي بري ها. الله يخلي النجوم ما بارك نظري تطريهما. الله يخلي النجوم ما بارك نظري تطريهما. برزق زابل برزق سنجر خزق. سوق من هنا سوق بلا نفخة كدابة جاتك البلا. فاكرين اولاد التطر من تغفلهم ان الست من دول يعجبها النفخة؟ ودي حورية اهي مستنية النجر قابلها زي العادة. لو طب اخينا البسنجة قدار يا سلام ده يموت من الغيظ. انا ما اقدرش ما دمت في الخدمة نبطشي. الجو رقوة جمعنا وتجمعنا والليلة حلوة ولها معنا مشكلة يا سنة. مع الاسف انا ما اقدرش ما دمت في كنت اقول لك انا يعني ابو الزاني يصحي برضك تلقاني كده هو يا سلام. مع الاسف انا ما اقدرش ما دمت في الخدمة نبطش. والله ما ردتش علي تبقى رضية لخنق رقبتي بإيديا كده هو يا سلام. محروق الخدمة وهوستها هي باينة وعارف لبتها. أنا رايح أرقص بالعين هادي الرقصة و وياكي بالدنيا. قفشتك اتقفشنا يا حورية. يا دراتية حمدا لله قفشتك. كل المناظرات التي عملتها الجيوش، كل خط السير هذا الذي عملته، كان القصد منه أن أقفشك وقد قفشتك. أتى بيك فرحان حاكم، دي أول مرة نجحت فيها في خط السير. وكمان فقحت الإيدة، ضربت يمين ضربت شمال، خسوق في النص ثم انتصار. أي حرية، ما هذا؟ ماذا جرى يا فندم؟ يظهر ان الرصاصة خرقت قلبه. حصل وفاة؟ حرية مات؟ يا هزارة يا هزارة، حرية مات يا حبيبات وحرية. وضحكت عليه. شفت بقى انك ميت في دبدبها؟ مش مات، اتقفشت انا. اسمع زي ابو الله، بيني وبين حوريات ما فيش لا حب ولا مب، والله العظيم يا فندم، والله العظيم كذاب، والله العظيم كذاب. الايدة ضربت يمين ضربت شمال، خسوك في النص ثم انتصار. بس انجا قدر. نعم يا حضرت. عن اذنك اوديها لامها. ايه بزوج زابولا، خلي بالك من هوليات، ضربت يمين ضربت شمال، خسوك في النص ثم انتصار. الايدة الهروب الفرار النجاة النجاة التفكر. وعيد العمى وقف وقف، لا تخاف لا بس انشطار وقف. حصلت باش فازير، مرحبا مرحبا، حسبتكم العدو، والله العظيم حمدا لله. يا خسارات، لو كنتم العدو كان حصل، ضربت يمين ضربت شمال، خزوك في النص ثم انتصار. هاش زعبير يقصف عمرك قصف العود اليابس، نحن فهمانين بعض. تمام حضرة وزير من شاء والتماس افوا، مرحبا مرحبا، خيرا ان شاء الله. فدي اسكت يا باسنجا. كنت رحت بضرب الطبنجي، هدي دبان الزمك طلب مني كلمة المرور. ايه العمط قلبه؟ مسؤوليات الدولة وعقد السياسي سهتني وجل من لا ينسى، نسيت، فما كان من هدي دبان في ذلك المكان الا بم وبمتين وبم كمان. هذا فاجيب. أفارم أفارم أفارم إيه؟ الحمد لله اللي ما بخشوني. بم وبم وبمتين كمان. أيوة بم وبمتين وبم تالتي أوصوني. سيؤاخذ ديوان علشان مش إخراج. شو شو شو؟ ما كان لازم إلا يصيب يا فندم. بقى لو كنت مت كنت فرحت. بس أنجح دار بدون شك يا فندم، ولكن كصديق كنت لبست عليكم الهدار. ان كان هيك منيح كفاك. والان افندم، ما اسباب تشريفات جناب معالي دولة وزير؟ ايه فتح وداناتك منيح. فتح ولا مفتوح؟ ايه فتح مفتوح افندم مفتوح. خفق القلب مش افندم. اسمع يا بسنجي، الخاتوني الله يأيدنا بخدمته. إن شاء الله أفندم إن شاء الله. حتيجي لهون. بلغني خبر أفندم بلغني خبر. هلا بتيجي بالتخت روان، لما بتنجعص على التخت وتوقف على كرسي المملكة تقوم تطلب منه إنكم تشنفوا أسماعه بالأنشودة تبع الجيش. شو بتقوم بتجاوبكن؟ بتجاوبكن ايه؟ بعرفها هالغنيوي وبتغنيه. فهمت؟ وحياة امي ما فهمت. تمام يا حضري تمام. منيح افرض سيدي انك فهمت وبتغنيها معك. شافا شافا يا فندم. مرحبا مرحبا، تشكر ميلشا تشكر. انا والله من هذا الخبر قلبي افندم يدق ثم يدق يا دوب يا دوب. لكن من شهر شهرزاد عارف انشودات؟ ايه من عبكرة عملنا مع بعض شوية تمرينات. عالي العالي العالي. وحلا يا عباس سنجا تنخش في الجد تنتحاكى في شؤوني الخصوصية. مفهوم يا فندي مفهوم. بتتنشا؟ لا فشل يا فندي. هذا شوقي من دخان الطبنجات يا فندي. العمى بقلبك بلا فشل. هلا فهمني سبب فرغان جبخانة الدولة كلتها راحت بمنخارك. تعرف يا باس سنجا ليش بنحارب؟ لا بني. ايه طبعا ما بتعرف شيء. يرحمكم الله. يرحمكم الله. بنحارب يا باس سنجا من شان خاتونتني. خاتونتني الله يأيدنا بخدمتي. ان شاء الله فندي ان شاء الله. لوقتنا هادي تركت إلني تدبير شؤون مملكة الدولة. لكن تخمينك هيدي بيطول؟ لازم يطول يا فندم. بيطول ما بيطول انفتحنا عويناتني. شفت لك هوني من كم يوم ان المفعوصي ليكون حدا سامعني. مشغولة الخاطر قلت بعقلي بالي لازم اسليه ومن شان اسليه فتشت لها على عريس. قم الدولة. اما الدولة عليك نور. لكن هالامير اللي اجتهدت مخصوص وانتخبته منه أمع مثل ما بيدل عليه اسمه. منه نافع بشي. مولاتنا وخاتونتني راسها بألف صرماية ما كان يقر رأيها على الزواج بهالزلمة. بقالها ست اشهر بتقدفوا من جمع الجمع واخر المتاخر بيو لامع الدوله المير افغان عبد الشو ما بعرف بعت رسول من فرسانه اسمه مخماخ تيقنع الخاتون بضروره زواجها بامع الدوله. مفهوم؟ مفهوم يا فندي مفهوم. بيرجع مرجعنا للخاتون راسها وقلب سرماية. ايه عليك نور. رفضت مقابله مخمخ هيدي ومسترسله بمسؤوليه الخاطر. ان شاء الله الحروب تسليها شويه. بقى والله الاتكال يا فندم. ولا بس سنجي ولا ارى ادم ما فكرت يوم شو بيصير فيني لو طلع بعقل بال مولاتني تعشق وتحب عاشق. احنا نطير يا فندم. ما هو لازم دبلة خاتون يا شاقة. لا تخاف العمى لا تخاف. والايد ضربت يمين ضربت شمال خازوق في النص ثم انتصار. لا يا سيدنا دي دولة الخاتون شرافة. اها بقى مشرينة يا خسارة. هولا هوريس بلغ أوامر للجيوش حمل سلاح ومناورات لمقابلة دولة خاتون. اتفقنا ها؟ هلا الأنشودة وبعد جمعة النصر ثم استراحات واقتسام وظائف. دولتكم دخليات وحضرتنا حربيات. هيك بيصير. Yeah. يفرح بها.